22 فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الآن الصحابة سمعوا في المجلس خبرين عظيمين. الأول رجل سيعطى الراية من صفته أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والخبر الثاني الفتح الذي سيكون غدا، بشارة في الفتح. والبشارة في الفتح هذه عظيمة جدا، لكن هذه البشارة من شغلوا بها مع أنها عظيمة للغاية، من شغلت بها نفوسهم وانشغلوا بمن هو هذا الرجل الذي يعطى الراية وصفته أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا فيه فضيلة الصحابة ورغبتهم في الخير. نعم. قال 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الإيمان بالقدر، وهذه فائدة عظيمة جدا استنبطها المصنف رحمه الله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا، غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة كلهم باتوا ليلتهم يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، والصباح الباكر بذلوا السبب، بذلوا السبب، كل واحد منهم يريد لنفسه أن يعطى الراية ويتمنى أن يعطى الراية. لماذا؟ ليفوز بهذه التزكية العظيمة. فبذلوا السبب، جاءوا مبكرين إلى المكان وتكاملوا فيه، وكل واحد يتمنى أن يعطى الراية ويرجو أن يعطى الراية. وعلي رضي الله عنه لم يشهد المجلس ولا أيضا حضر معهم في ذات الصباح، ويشكو عينيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب. هذا فيه الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. ونحن نخرج من هنا بفائدة حقيقة عظيمة في باب القدر، أن الإنسان يبذل الأسباب المشروعة مثل ما فعل الصحابة كلهم، بذل السبب، تبذل الأسباب المشروعة في نيل المحاس والرغائب، ولا يعتمد على السبب وإنما يعتمد على الله. ولهذا لاحظ هذا، اقرأ لنا المرة الثانية الحديث في نفس الموضع. غدوا قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. لاحظ الآن، فلما أصبحوا غدوا كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. هنا حصل منهم أمرين، الغدو يعني الذهاب المبكر، وهذا يسمى إيش؟ بذل السبب. وقال كلهم يرجو من؟ يرجو الله سبحانه وتعالى، ويأمل في الله، يرجو أن يعطاها، يرجو أن يمن الله عليه بأن يكون هو الذي يعطى الراية. ففيه بذل السبب وعدم الاعتماد عليه، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا. وهذا حقيقة التوكل، حقيقة التوكل أن يبذل الإنسان السبب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الآن الصحابة كلهم بذلوا السبب وأملوا ورجوا أن يعطوا، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن الراية لا يعطاها أي واحد من هؤلاء، وأعطيت لعلي بن أبي طالب الذي لم يحضر ولم يسمع ولم يشهد، فأتي به وجيء به يقاد إلى المكان لا يرى الطريق، وسيعطى الراية راية الجهاد وهو لا يرى الطريق، جيء به لا يرى الطريق. فهذا فيه دليل على الإيمان بالقدر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.